سمعت سيقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لفهم كتاب الله؟ حيث أنا الطريقة المثلى تدبر والإقبال على كتاب الله ومراجعة التفسير بما أشكل عليه. تقبل إذا قرأت تحرق قلبك تدبر، وإذا أشكل شيء تراجع في التفسير ابن كثير والبغوي حتى تستفيد. هكذا المؤمن يتدبر ويحرق قلبه، وإذا بقي إشكال راجع في التفسير أو سألها العلم. يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.